الوجه الثاني يبدأ حالا، نواصل قراءة في فصل في حكمه صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش. وأما ما نقضتم به علينا أنه إذا استلحق ولدا من أمته لم يلحقه ما بعده إلا بإقرار مستأنف، فهذا فيه قولان لأصحاب أحمد، هذا أحدهما، والثاني أنه يلحقه وإن لم يستأنف إقرارا. ومن رجح القول الأول قال قد يستبرئها السيد بعد الولادة فيزول حكم الفراش بالاستبراء، فلا يلحقه ما بعد الأول إلا باعتراف مستأنف أنه وطئها كالحال في أول ولد. ومن رجح الثاني قال قد يثبت كونها فراشا أولا، والأصل بقاء الفراش حتى يثبت ما يزيله، إذ ليس هذا نظير قولكم إنه لا يلحقه الولد مع اعترافه بوطئها حتى يستلحقه. وأبطل من هذا الاعتراض قول بعضهم إنه لم يلحقه به أخا وإنما جعله له عبدا، ولهذا أتى فيه بلام التمليك فقال هو لك أي مملوك لك. وقوى هذا الاعتراض بأن في بعض ألفاظ الحديث هو لك عبد، وبأنه أمر سودة أن تحتجب منه، ولو كان أخا لها لما أمرها بالاحتجاب منه، فدل على أنه أجنبي منها. قال وقوله الولد للفراش تنبيه على عدم لحوق نسبة زمعة به، أي لم تكن هذه الأمة فراشا له، لأن الأمة لا تكون فراشا، والولد إنما هو للفراش، وعلى هذا يصح أمر احتجاب سودة منه. قال ويؤكده أن في بعض طرق الحديث احتجبي منه فإنه ليس لك بأخ. قالوا وحينئذ فتبين أن أسعد بالحديث وبالقضاء النبوي منكم. قال الجمهور الآن حمي الوطيس والتقت حلقة البطان، فنقول والله المستعان أما قولكم إنه لم يلحقه به أخا وإنما جعله عبدا يرده ما رواه محمد بن إسماعيل البخاري في صحيحه في هذا الحديث هو لك هو أخوك يا عبد بن زمعة، وليس اللام للتمليك وإنما هي للاختصاص كقوله الولد للفراش. فأما لفظة قوله هو لك عبد فرواية باطلة لا تصح أصلا، وأما أمره سودة بالاحتجاب منه فإما أن يكون على طريق الاحتياط والورع لمكان الشبهة التي أورثها الشبه البين بعتبة، وإما أن يكون مراعاة للشبهين وإعمالا للدليلين، فإن الفراش دليل لحوق النسب والشبه بغير صاحبه دليل نفيه، فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي لقوته، وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة، وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها، ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه، فهذا الزاني يثبت النسب منه بينه وبين الولد في التحريم والبعضية دون الميراث والنفقة والولاية وغيرها. وقد يتخلف بعض أحكام النسب عنه مع ثبوته لمانع، وهذا كثير في الشريعة، فلا ينكر من تخلف المحرمية بين سودة وبين هذا الغلام لمانع الشبه بعتبة، وهل هذا إلا محض الفقه؟ وقد علم بهذا معنى قوله ليس لك بأخ لو صحت هذه اللفظة، مع أنها لا تصح، وقد ضعفها أهل العلم بالحديث، ولا نبالي بصحتها مع قوله لعبد هو أخوك. وإذا جمعت أطراف الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم وقرنت قوله هو أخوك بقوله الولد للفراش وللعاهر الحجر، تبين لك بطلان ما ذكروه من التأويل، وأن الحديث صريح في خلافه لا يحتمله بوجه والله أعلم. والعجب أن منازعين في هذه المسألة يجعلون الزوجة فراشا لمجرد العقد وإن كان بينها وبين الزوج بعد المشرقين، ولا يجعلون سريته التي يتكرر استفراشه لها ليلا ونهارا فراشا. فصل. واختلف الفقهاء فيما تصير به الزوجة فراشا على ثلاثة أقوال، أحدها أنه نفس العقد وإن علم أن لم يجتمع بها، بل لو طلقها عقيبه في المجلس، وهذا مذهب أبي حنيفة. والثاني أن العقد مع إمكان الوطء، وهذا مذهب الشافعي وأحمد. والثالث أنه العقد مع الدخول المحقق لا إمكانه المشكوك فيه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال إن أحمد أشار إليه في رواية حرب، فإنه نص في روايته في من طلق قبل البناء وأتت امرأته بولد فأنكره أنه ينتفي عنه بغير لعان، وهذا هو الصحيح المجزوم به، وإلا فكيف تصير المرأة فراشا ولم يدخل بها الزوج ولم يبني بها لمجرد إمكان بعيد؟ وهل يعد أهل العرف واللغة المرأة فراشا قبل البناء بها؟ وكيف تأتي الشريعة بإلحاق نسب بمن لم يبني بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك؟ وهذا الإمكان قد يقطع بانتفائه عادة، فلا تصير المرأة فراشا إلا بدخول محقق وبالله التوفيق. وهذا الذي نص عليه في رواية حرب هو الذي تقتضيه قواعده وأصول مذهبه، والله أعلم. واختلفوا أيضا فيما تصير به الأمة فراشا، فالجمهور على أنها لا تصير فراشا إلا بالوطء، وذهب بعض المتأخرين من المالكية إلى أن الأمة التي تشترى للوطء دون الخدمة كالمرتفعة التي يفهم من قرائن الأحوال أنها إنما تراد للتسري فتصير فراشا بنفس الشراء. والصحيح أن الأمة والحرة لا تصيران فراشا إلا بالدخول. فصل. فهذا أحد الأمور الأربعة التي يثبت بها النسب وهو الفراش. الثاني الاستلحاق، وقد اتفق أهل العلم على أن للأب أن يستلحق، فأما الجد فإن كان الأب موجودا لم يؤثر استلحاقه شيئا، وإن كان معدوما وهو كل الورثة صح إقراره وثبت نسب المقر به، وإن كان بعض الورثة وصدقوه فكذلك، وإلا لم يثبت نسبه إلا أن يكون أحد الشاهدين فيه. والحكم في الأخ كالحكم في الجد سواء، والأصل في ذلك أن من حاز المال يثبت النسب بإقراره واحدا كان أو جماعة، وهذا أصل مذهب أحمد والشافعي، لأن الورثة قاموا مقام الميت وحلوا محله. وأورد بعض الناس على هذا الأصل أنه لو كان إجماع الورثة على إلحاق النسب يثبت النسب للزم إذا اجتمعوا على نفي حمل من أمة وطئها الميت أن يحلوا محله في نفي النسب كما حلوا محله في إلحاقه، وهذا لا يلزم لأن اعتبرنا جميع الورثة والحمل من الورثة فلم يجمع الورثة على نفيه. فإن قيل فأنتم اعتبرتم في ثبوت النسب إقرار جميع الورثة، والمقر هنا إنما هو عبد، وسودة لم تقر به وهي أخته، والنبي صلى الله عليه وسلم ألحقه بعبد باستلحاقه، ففيه دليل على استلحاق الأخ وثبوت النسب بإقراره، ودليل على أن استلحاق أحد الإخوة كاف. قيل سودة لم تكن منكرة، فإن عبدا استلحقه وأقرته سودة على استلحاقه، وإقرارها وسكوتها على هذا الأمر المتعدي حكمه إليها من خلوته بها ورؤيته إياها وصيرورته أخا لها تصديق لأخيها عبد وإقرار بما أقر به، وإلا لبادرت إلى الإنكار والتكذيب فجرى رضاها وإقرارها مجرى تصديقها. هذا إن كان لم يصدر منها تصديق صريح، فالواقعة واقعة عين، ومتى استلحق الأخ أو الجد أو غيرهما نسب من لو أقر به مورثهم لحقه ثبت نسبه ما لم يكن هنا وارث منازع، فالاستلحاق مقتض لثبوت النسب، ومنازعة غيره من الورثة مانع من الثبوت، فإذا وجد المقتضي ولم يمنع مانع من اقتضائه ترتب عليه حكمه. ولكن ها هنا أمر آخر، وهو أن إقرار من حاز الميراث واستلحاقه هل هو إقرار خلافة عن الميت أو إقرار شهادة؟ هذا فيه خلاف، فمذهب أحمد والشافعي رحمهم الله أنه إقرار خلافة، فلا تشترط عدالة المستلحق بل ولا إسلامه، بل يصح ذلك من الفاسق والدين. وقالت المالكية هو إقرار شهادة فتعتبر فيه أهلية الشهادة. وحكم ابن القصار عن مذهب مالك أن الورثة إذا أقروا بالنسب لحق، وإن لم يكونوا عدولا والمعروف من مذهب مالك خلافه. فصل. الثالث البينة، بأن يشهد شاهدان أنه ابنه أو أنه ولد على فراشه من زوجته أو أمته، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة لم يلتفت إلى إنكار بقيتهم وثبت نسبه ولا يعرف في ذلك نزاع. فصل. الرابع القافة، حكم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضاؤه باعتبار القافة وإلحاق النسب بها. ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم مسرورا تبرق أسارير وجهه، فقال: ألم تري أن مجززا المدلجي نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد وعليهما قطيفة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فسر النبي صلى الله عليه وسلم بقول القائف: ولو كانت كما يقول المنازعون من أمر الجاهلية كالكهانة ونحوها لما سر بها ولا أعجب بها، ولكانت بمنزلة الكهانة، وقد صح عنه: وعيد من صدق كاهنا. قال الشافعي: والنبي صلى الله عليه وسلم أثبته علما ولم ينكره، ولو كان خطأ لأنكره، لأن في ذلك قذف المحصنات ونفي الأنساب. انتهى. كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد صرح في الحديث الصحيح بصحتها واعتبارها، فقال في ولد الملاعنة: إن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وإن جاءت به كذا وكذا فهو لشريك بن سحماء. فلما جاءت به على شبه الذي رميت به قال: لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. وهل هذا إلا اعتبار للشبه وهو عين القافة؟ فإن القائف يتبع أثر الشبه وينظر إلى من يتصل فيحكم به لصاحب الشبه. وقد اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم الشبه وبين سببه، ولهذا لما قالت له أم سلمة: أو تحتلم المرأة؟ فقال: مما يكون الشبه. وأخبر في الحديث الصحيح أن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له، وإذا سبق ماءها ماءه كان الشبه لها. فهذا اعتبار منه للشبه شرعا وقدرا، وهذا أقوى ما يكون من طرق الأحكام، أن يتوارد عليه الخلق والأمر والشرع والقدر، ولهذا تبعه خلفاؤه الراشدون في الحكم بالقافة. قال سعيد المنصور: حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار عن عمر: في امرأة وطئها رجلان في طهر، فقال القائف: قد اشتركا فيه جميعا، فجعله بينهما. قال الشعبي: وعلي يقول: هو ابنهما وهما أبواه يرثانه، ذكره سعيد أيضا. وروى الأثرم بإسناده عن سعيد بن المسيب: في رجلين اشتركا في طهر امرأة فحملت فولدت غلاما يشبههما، فرفع ذلك إلى عمر بن الخطاب فدعا القافة فنظروا فقالوا: نراه يشبههما، فألحقه بهما وجعله يرثهما ويرثانه. ولا يعرف قط في الصحابة من خالف عمر وعليا رضي الله عنهما في ذلك، بل حكم عمر بهذا في المدينة وبحضرته المهاجرون والأنصار، فلم ينكره منهم منكر. قالت الحنفية: قد أجلبتم علينا في القافة بالخيل والرجل. والحكم بالقيافة تعويل على مجرد الشبه والظن والتخمين، ومعلوم أن الشبه قد يوجد من الأجانب وينتفي عن الأقارب. وذكرتم قصة أسامة وزيد، ونسيتم قصة الذي ولدت امرأته غلاما أسود يخالف لونهما، فلم يمكنه النبي صلى الله عليه وسلم من نفيه، ولا جعل للشبه ولا لعدمه أثرا. ولو كان للشبه أثر لاكتفى به في ولد الملاعنة ولم يحتج إلى اللعان، ولكان ينتظر ولادته ثم يلحق بصاحب الشبه ويستغني بذلك عن اللعان، بل كان لا يصح نفيه مع وجود الشبه بالزوج. وقد دلت السنة الصحيحة الصريحة على نفيه عن الملاعن. ولو كان الشبه له فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبصروها، فإن جاءت به كذا وكذا فهو لهلال بن أمية، وهذا قاله بعد اللعان ونفي النسب عنه، فعلم أنه لو جاء على الشبه المذكور لم يثبت نسبه منه، وإنما كان مجيئه على شبهه دليلا على كذبه لا على لحوق الولد به. قالوا: وأما قصة أسامة وزيد فالمنافقون كانوا يطعنون في نسبه من زيد لمخالفة لونه لون أبيه، ولم يكونوا يكتفون بالفراش، وحكم الله ورسوله في أنه ابنه، فلما شهد به القائف وافقت شهادته حكم الله ورسوله، فسر به النبي صلى الله عليه وسلم لموافقتها حكمه ولتكذيبها قول المنافقين، لا أنه أثبت نسبه بها، فأين في هذا إثبات النسب بقول القائف؟ قالوا: وهذا معنى الأحاديث التي ذكر فيها اعتبار الشبه، فإنها إنما اعتبرت فيه الشبه بنسب ثابت بغير القافة، ونحن لا ننكر ذلك. قالوا: وأما حكم عمر وعلي فقد اختلف على عمر، فروي عنه ما ذكرتم، وروي عنه أن القائف لما قال له قد اشترك فيه قال: والي أيهما شئت، فلم يعتبر قول القائف. قالوا: وكيف تقولون بالشبه ولو أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون والشبه موجود لم تثبت النسب به؟ وقلتم: إن لم تتفق الورثة على الإقرار به لم يثبت النسب. قال أهل الحديث: من العجب أن ينكر علينا القول بالقافة ويجعلها من باب الحدس والتخمين من يلحق ولد المشرقي بمن في أقصى المغرب، مع القطع بأنهما لم يتلاقيا طرفة عين، ويلحق الولد باثنين مع القطع بأنه ليس ابنا لأحدهما، ونحن إنما ألحقنا الولد بقول القائف المستند إلى الشبه المعتبر شرعا وقدرا، فهو استناد إلى ظن غالب ورأي راجح وأمارة ظاهرة بقول من هو من أهل الخبرة، فهو أولى بالقبول من قول المقومين. وهل ينكر مجيء كثير من الأحكام مستندا إلى الأمارات الظاهرة والظنون الغالبة؟ وأما وجود الشبه بين الأجانب وانتفاؤه بين الأقارب وإن كان واقعا فهو من أندر شيء وأقله، والأحكام إنما هي للغالب الكثير والنادر في حكم المعدوم. وأما قصة من ولدت امرأته غلاما أسود فهو حجة عليكم، لأنها دليل على أن العادة التي فطر الله عليها الناس اعتبار الشبه، وأن خلافه يوجب ريبة، وأن في طباع الخلق إنكار ذلك، ولكن لما عارض ذلك دليل أقوى منه وهو الفراش كان الحكم للدليل القوي. وكذلك نقول نحن وسائر الناس إن الفراش الصحيح إذا كان قائما فلا يعارض بقافة ولا شبه، فمخالفة ظاهر الشبه لدليل أقوى منه وهو الفراش غير مستنكر، وإنما المستنكر مخالفة هذا الدليل الظاهر بغير شيء. وأما تقديم اللعان على الشبه وإلغاء الشبه مع وجوده فكذلك أيضا هو من تقديم أقوى الدليلين على أضعفهما، وذلك لا يمنع العمل بالشبه مع عدم ما يعارضه كالبينة تقدم على اليد والبراءة الأصلية ويعمل بهما عند عدمهما. وأما ثبوت نسب أسامة من زيد بدون القيافة فنحن لم نثبت نسبه بالقيافة، والقيافة دليل آخر موافق لدليل الفراش، فسرور النبي صلى الله عليه وسلم وفرحه بها واستبشاره لتعاضد أدلة النسب وتضافرها لا لإثبات النسب بقول القائف وحده، بل هو من باب الفرح بظهور أعلام الحق وأدلته وتكاثرها. ولو لم تصلح القيافة دليلا لم يفرح بها ولم يسر، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرح ويسر إذا تعاضدت عنده أدلة الحق ويخبر بها الصحابة ويحب أن يسمعوها من المخبر بها، لأن النفوس تزداد تصديقا بالحق إذا تعاضدت أدلته وتسر به وتفرح. وعلى هذا فطر الله عباده، فهذا حكم اتفقت عليه الفطرة والشرعة، وبالله التوفيق. وأما ما روي عن عمر أنه قال: والي أيهما شئت، فلا تعرف صحته عن عمر، ولو صح عنه لكان قولا عنه، فإنما ذكرنا عنه في غاية الصحة، مع أن قوله والي أيهما شئت ليس بصريح في إبطال قول القائف، ولو كان صريحا في إبطال قوله لكان في مثل هذا الموضع إذا ألحقه باثنين كما يقول الشافعي ومن وافقه. وأما إذا أقر أحد الورثة بأخ وأنكره الباقون فإنما لم يثبت نسبه لمجرد الإقرار، فأما إذا كان هناك شبه يستند إليه القائف فإنه لا يعتبر إنكار الباقين، ونحن لا نقصر القافة على بني مدلج ولا نعتبر تعدد القائف، بل يكفي واحد على الصحيح بناء على أنه خبر. وعن أحمد رواية أخرى أنه شهادة، فلا بد من اثنين، ولفظ الشهادة بناء على اشتراط اللفظ. فإن قيل فالمنقول عن عمر أنه ألحقه بأبوين، فما تقولون فيما إذا ألحقته القافة بأبوين؟ هل تلحقونه بهما أو لا تلحقونه إلا بواحد؟ وإذا ألحقتموه بأبوين فهل يختص ذلك باثنين أم يلحق بهم وإن كثروا؟ وهل حكم الاثنين في ذلك حكم الأبوين أم ماذا حكمهما؟ قيل هذه مسائل فيها نزاع بين أهل العلم، فقال الشافعي ومن وافقه لا يلحق بأبوين ولا يكون للرجل إلا أب واحد، ومتى ألحقته القافة باثنين سقط قولها. وقال الجمهور بل يلحق باثنين، ثم اختلفوا، فنص أحمد في رواية مهنا ابن يحيى أنه يلحق بثلاثة، وقال صاحب المغني ومقتضى هذا أنه يلحق بمن ألحقته القافة به وإن كثروا، لأنه إذا جاز إلحاقه باثنين جاز إلحاقه بأكثر من ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة، لكنه لا يقول بالقافة، فهو يلحقه بالمدعين وإن كثروا. وقال القاضي يجب أن لا يلحق بأكثر من ثلاثة، وهو قول محمد بن الحسن. وقال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين، وهو قول أبي يوسف، فمن لم يلحقه بأكثر من واحد قال قد أجرى الله سبحانه عادته أن للولد أبا واحدا وأما واحدة، ولذلك يقال فلان ابن فلان وفلان ابن فلان فقط، ولو قيل فلان ابن فلان وفلان لكان ذلك منكرا وعد قذفا. ولهذا إنما يقال يوم القيامة أين فلان ابن فلان، وهذه غدرة فلان ابن فلان، ولم يعهد قط في الوجود نسبة ولد إلى أبوين قط، ومن ألحقه باثنين احتج بقول عمر وإقرار الصحابة له على ذلك، وبأن الولد قد ينعقد من ماء رجلين كما ينعقد من ماء الرجل والمرأة. ثم قال أبو يوسف إنما جاء الأثر بذلك فيقتصر عليه. وقال القاضي لا يتعدى به ثلاثة، لأن أحمد إنما نص على الثلاثة، والأصل أن لا يلحق بأكثر من واحد، وقد دل قول عمر على إلحاقه باثنين مع انعقاده من ماء الأم، فدل على إمكان انعقاده من ماء الثلاثة، وما زاد على ذلك فمشكوك فيه. قال الملحقون له بأكثر من ثلاثة إذا جاز تخليقه من ماء رجلين وثلاثة، جاز خلقه من ماء أربعة وخمسة، ولا وجه لاقتصاره على ثلاثة فقط، بل إما أن يلحق بهم وإن كثروا، وإما أن لا يتعدى به أحد، ولا قول سوى القولين، والله أعلم. فإن قيل إذا اشتمل الرحم على ماء الرجل وأراد الله أن يخلق منه الولد، انضم عليه أحكم انضمام وأتمه حتى لا يفسد، فكيف يدخل عليه ماء آخر؟ قيل لا يمتنع أن يصل الماء الثاني إلى حيث وصل الأول فينضم عليهما، وهذا كما أن الولد ينعقد من ماء الأبوين، وقد سبق ماء الرجل ماء المرأة أو بالعكس. ومع هذا فلا يمتنع وصول الماء الثاني إلى حيث وصل الأول، وقد علم بالعادة أن الحامل إذا توبع وطؤها جاء الولد عبل الجسم ما لم يعارض ذلك مانع، ولهذا ألهم الله سبحانه الدواب إذا حملت ألا تمكن الفحل أن ينزو عليها، بل تنفر عنه كل النفار. وقال الإمام أحمد إن الوطء الثاني يزيد في سمع الولد وبصره، وقد شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بسقي الزرع، ومعلوم أن سقيه يزيد في ذاته، والله أعلم. فإن قيل فقد دل الحديث على حكم استلحاق الولد وعلى أن الولد للفراش، فما تقولون لو استلحق الزاني ولدا لا فراش هناك يعارضه، هل يلحقه نسبه ويثبت له أحكام النسب؟ قيل هذه مسألة جليلة اختلف أهل العلم فيها، فكان إسحاق بن راهويه يذهب إلى أن المولود من الزنا إذا لم يكن مولودا على فراش يدعيه صاحبه وادعاه الزاني ألحق به. وأول قول النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش على أنه حكم بذلك عند تنازع الزاني وصاحب الفراش كما تقدم. وهذا مذهب الحسن البصري، رواه عنه إسحاق بإسناده في رجل زنى بامرأة فولدت ولدا فادعى ولدها فقال يجلد ويلزمه الولد. وهذا مذهب عروة بن الزبير وسليمان بن يسار، ذكر عنهما أنهما قالا أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له وأنه زنى بأمه ولم يدعي ذلك الغلام أحد فهو ابنه. واحتج سليمان بأن عمر بن الخطاب كان يليط أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام. وهذا المذهب كما تراه قوة ووضوحا، وليس مع الجمهور أكثر من الولد للفراش. وصاحب هذا المذهب أول قائل به، والقياس الصحيح يقتضيه، فإن الأب أحد الزانيين، وهو إذا كان يلحقه بأمه وينسب إليها وترثه ويرثها ويثبت النسب به بينه وبين أقارب أمه مع كونها زنت به، وقد ولد الولد من ماء الزانيين وقد اشترك فيه واتفق على أنه ابنهما، فما المانع من لحوقه بالأب إذا لم يدعه غيره؟ فهذا محض القياس. وقد قال جريج للغلام الذي زنت أمه بالراعي من أبوك يا غلام؟ قال فلان الراعي. وهذا انطاق من الله لا يمكن فيه الكذب. فإن قيل فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة حكم؟ قيل قد روي عنه فيها حديثان نحن نذكر شأنهما. فصل: ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في استلحاق ولد الزنا وتوريثه. ذكر أبو داود في سننه من حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مساعاة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد لحق بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة فلا يرث ولا يورث. المساعاة الزنا، وكان الأصمعي يجعلها في الإماء دون الحرائر لأنهن يسعين لمواليهن فيكتسبن لهم، وكان عليهن ضرائب مقررة، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم المساعاة في الإسلام ولم يلحق النسب بها، وعفى عما كان في الجاهلية منها وألحق النسب بها. وقال الجوهري يقال زنى الرجل وعهر، فهذا قد يكون في الحرة والأمة، ويقال في الأمة خاصة قد ساعاها، ولكن في إسناد هذا الحديث رجل مجهول فلا تقوم به حجة. وروى أيضا في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له مما قسم قبله من الميراث، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الدعاه فهو من ولد زنية من حرة كان أو أمة. وفي رواية وهو ولد زنا لأهل أمة من كانوا حرة أو أمة، وذلك فيما استلحق في أول الإسلام، فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى. وهذا لأهل الحديث في إسناده مقال، لأنه من رواية محمد بن راشد المكحولي. وكان قوم في الجاهلية لهم إماء وبغايا، فإذا ولدت أمة أحدهم وقد وطئها غيره بالزنا، فربما ادعاه سيدها وربما ادعاه الزاني، واختصما في ذلك حتى قام الإسلام، فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالولد للسيد لأنه صاحب الفراش، ونفاه على الزاني. ثم تضمن هذا الحديث أمورا، منها أن المستلحق إذا استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته، فإن كان الولد من أمة يملكها الواطئ يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، يعني إذا كان الذي استلحقه ورثة مالك الأمة، وصار ابنه من يومئذ وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء، لأن هذا تجديد حكم نسبه، ومن يومئذ يثبت نسبه فلا يرجع بما اقتسم قبله من الميراث، إذ لم يكن حكم البنوة ثابتا. وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه منه، لأن الحكم ثبت قبل قسمة الميراث فيستحق منه نصيبه، وهذا نظير من أسلم على ميراث قبل قسمه قسم له في أحد قولي العلماء، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وإن أسلم بعد قسم الميراث فلا شيء له، فثبوت النسب هاهنا بمنزلة الإسلام بالنسبة إلى الميراث. قوله ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره، هذا يبين أن التنازع بين الورثة، وأن الصورة الأولى أن يستلحقه ورثة أبيه الذي كان يدعى له، وهذه الصورة إذا استلحقه ورثته وأبوه الذي يدعى له كان ينكر، فإنه لا يلحق، لأن الأصل الذي الورثة خلف عنه منكر له، فكيف يلحق به مع إنكاره؟ فهذا إذا كان من أمة يملكها، أما إذا كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق ولا يرث، وإن ادعاه الواطئ وهو ولد زنية من أمة كان أو من حرة، وهذا حجة الجمهور على إسحاق ومن قال بقوله إنه لا يلحق بالزاني إذا ادعاه ولا يرثه، وأنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا حرة كانت أو أمة. وأما ما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى، فهذا الحديث يرد قول إسحاق وموافقه، لكن فيه محمد بن راشد، ونحن نحتج بعمر بن شعيب، فلا يعلل الحديث به، فإن ثبت هذا الحديث تعين القول بموجبه والمصير إليه، وإلا فالقول قول إسحاق ومن معه، والله المستعان. ذكر الحكم الذي حكم به علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجماعة الذين وقعوا على امرأة في طهر واحد ثم تنازعوا الولد فأقرع بينهم فيه، ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم فضحك ولم ينكره. ذكر أبو داود والنسائي في سننهما من حديث عبد الله بن الخليل عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل من أهل اليمن فقال إن ثلاثة نفر من أهل اليمن أتوا عليا يختصمون إليه في ولد قد وقعوا على امرأة في طهر واحد، فقال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، ثم قال الاثنين طيبا بالولد لهذا فغليا، فقال أنتم شركاء متشاكسون، إني مقرع بينكم، فمن قرع فله الولد وعليه لصاحبيه ثلث الدية، فأقرع بينهم فجعله لمن قرع، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت أضراسه أو نواجذه. وفي إسناده يحيى بن عبد الله الكندي الأجلح ولا يحتج بحديثه، لكن رواه أبو داود والنسائي بإسناد كلهم ثقات إلى عبد خير عن زيد بن أرقم قال أتي علي بن أبي طالب بثلاثة وهو باليمن وقعوا على امرأة في طهر واحد، فسأل اثنين أتقران لهذا بالولد؟ قال لا، حتى سألهم جميعا، فجعل كلما سأل اثنين قال لا، فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة وجعل عليه ثلثي الدية، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فضحك حتى بدت نواجذه. وقد أعل هذا الحديث أعل بأنه روي عن عبد خير بإسقاط زيد بن أرقم فيكون مرسلا، قال النسائي وهذا أصوب وهذا أعجب، فإن إسقاط زيد بن أرقم من هذا الحديث لا يجعله مرسلا، فإن عبد خير أدرك عليا وسمع منه وعلي صاحب القصة، فهب أن زيد بن أرقم لا ذكر له في السند، فمن أين يجيء الإرسال إلا أن يقال عبد خير لم يشاهد ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي إذ ذاك كان باليمن، وإنما شاهد ضحكه صلى الله عليه وسلم زيد بن أرقم أو غيره من الصحابة، وعبد خير لم يذكر من شاهد ضحكه فصار الحديث به مرسلا، فيقال إذن قد صح السند عن عبد خير عن زيد بن أرقم متصلا، فمن رجح الاتصال لكونه زيادة من الثقة فظاهر، ومن رجح رواية الأحفظ والأضبط وكان الترجيح من جانبه ولم يكن علي قد أخبره بالقصة فغايتها أن تكون مرسلة، وقد يقوى الحديث بروايته من طريق أخرى متصلة. وبعد، فاختلف الفقهاء في هذا الحكم، فذهب إليه إسحاق بن راهويه وقال هو السنة في دعوى الولد، وكان الشافعي يقول به في القديم. وأما الإمام أحمد فسئل عن هذا الحديث فرجح عليه حديث القافة وقال حديث القافة أحب إلي. وها هنا أمران، أحدهما دخول القرعة في النسب، والثاني تغريم من خرجت له القرعة ثلثي دية لمن ولده لصاحبيه. وأما القرعة فقد تستعمل عند فقدان مرجح سواها من بينة أو إقرار أو قافة، وليس ببعيد تعيين المستحق بالقرعة في هذه الحال، إذ هي غاية المقدور عليه من أسباب ترجيح الدعوى. ولها دخول في دعوى الأملاك المرسلة التي لا تثبت بقرينة ولا أمارة، فدخولها في النسب الذي يثبت بمجرد الشبه الخفي المستند إلى قول القائف أولى وأحرى. وأما أمر الدية فمشكل جدا، فإن هذا ليس بموجب للدية، وإنما هو تفويت نسبه بخروج القرعة، فيقال وطء كل واحد صالح لجعل الولد له، فقد فوته كل واحد منهم على صاحبيه بوطئه، ولكن لم يتحقق من كان له الولد منهم، فلما أخرجته القرعة لأحدهم صار مفوتا لنسبه عن صاحبيه، فأجري ذلك مجرى إتلاف الولد، ونزل الثلاثة منزلة أب واحد، فحصة المتلف منه ثلث الدية، إذ قد عاد الولد له، فيغرم الكل لكل من صاحبيه ما يخصه، وهو ثلث الدية. ووجه آخر أحسن من هذا، أنه لما أتلفه عليهما بوطئه ولحوق الولد به، وجب عليه ضمان قيمته، وقيمة الولد شرعا هي ديته، فلزمه لهما ثلث قيمته، وهي ثلث الدية، وصار هذا كمن أتلف عبدا بينه وبين شريكين له، فإنه يجب عليه ثلث القيمة لشريكيه، فإتلاف الولد الحر عليهما بحكم القرعة كإتلاف الرقيق الذي بينهم. ونظير هذا تضمين الصحابة المغرور بحرية الأمة قيمة أولاده لسيد الأمة لما فات رقهم على السيد لحريتهم، وكانوا بصدد أن يكونوا أرقاء، وهذا ألطف ما يكون من القياس وأدقه. وأنت إذا تأملت كثيرا من أقيسة الفقهاء وتشبيهاتهم وجدت هذا أقوى منها وألطف مسلكا وأدق ما أخذ، ولم يضحك منه النبي صلى الله عليه وسلم سدى. وقد يقال لا تعارض بين هذا وبين حديث القافة، بل إن وجدت القافة تعين العمل بها، وإن لم توجد قافة أو أشكل عليهم تعين العمل بهذا الطريق، والله أعلم. فصل: ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الولد من أحق به في الحضانة. روى أبو داود في سننه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، وثدي له سقاء، وحجري له حواء، وإن أباه طلقني فأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. وفي الصحيحين من حديث البراء بن عازب أن ابنة حمزة اختصم فيها علي وجعفر وزيد، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال: الخالة بمنزلة الأم. وروى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، قال الترمذي: حديث صحيح. وروى أهل السنن أيضا عنه أن امرأة جاءت فقالت: يا رسول الله، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد سقاني من بئر أبي عنبه وقد نفعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهما عليه. فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك، وخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه فانطلقت به. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي سنن النسائي عن عبد الحميد بن سلامة الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فجاء بابن له صغير لم يبلغ، قال: فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا، ثم خيره وقال: اللهم اهده، فذهب إلى أبيه. ورواه أبو داود عنه وقال: أخبرني جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ابنتي، وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقعد ناحية. وقال لها: قعدي ناحية. فأقعد الصبية بينهما، ثم قال: ادعواها، فمالت إلى أمها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدها، فمالت إلى أبيها فأخذها. الكلام على هذه الأحكام. أما الحديث الأول فهو حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب، ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هاهنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا. وقد ذهب إليه الأئمة الأربعة وغيرهم، وقد صرح بأن الجد هو عبد الله بن عمرو، فبطل قول من يقول لعله محمد والد شعيب فيكون الحديث مرسلا. وقد صح سماع شعيب من جده عبد الله بن عمرو، فبطل قول من قال إنه منقطع. وقد احتج به البخاري خارج صحيحه، ونص على صحة حديثه، وقال: كان عبد الله بن الزبير الحميدي وأحمد وإسحاق وعلي بن عبد الله يحتجون بحديثه، فمن الناس بعدهم؟ هذا لفظه. وقال إسحاق بن راهويه: هو عندنا كأيوب عن نافع عن ابن عمر. وحكى الحاكم في علوم الحديث له الاتفاق على صحة حديثه، وقال: لا يختلف على عبد الله أنها صحيفة. وقولها: كان بطني وعاء إلى آخره، إدلاء منها وتوسل إلى اختصاصها به، كما اختص بها في هذه المواطن الثلاثة، والأب لم يشاركها في ذلك، فنبهت في هذا الاختصاص الذي لم يشاركها فيه الأب على الاختصاص الذي طلبته بالاستفتاء والمخاصمة. وفي هذا دليل على اعتبار المعاني والعلل وتأثيرها في الأحكام وإناطتها بها، وأن ذلك أمر مستقر في الفطر السليمة حتى فطر النساء. وهذا الوصف الذي أدلت به المرأة وجعلته سببا لتعليق الحكم به قد قرره النبي صلى الله عليه وسلم ورتب عليه أثره، ولو كان باطلا ألغاه، بل ترتيبه الحكم عقيبه دليل على تأثيره فيه وأنه سببه. واستدل بالحديث على القضاء على الغائب، فإن الأب لم يذكر له حضورا ولا مخاصمة ولا دلالة فيه، لأنها واقعة عين، فإن كان الأب حاضرا فظاهر، وإن كان غائبا فالمرأة إنما جاءت مستفتية أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بمقتضى مسألتها، وإلا فلا يقبل قولها على الزوج إنه طلقها حتى يحكم لها بالولد بمجرد قولها. انتهى الشريط الثاني والخمسون من كتاب زاد المعاد، وله بقية على الشريط الثالث والخمسين.